وانتي هتتوب امتى؟ قولي ان شاء الله. مش هينفع كلام. وانت كمان يلي قاعد انت ومشغول عني. اخوتي احنا عايزين الليله دي تبقى ليله الفرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله افرح بتوبه عبده من رجل كان في فلاه ومعه دابته عليها طعامه وشرابه فانفلتت منه، فلما ايس منها قال: انام في مكاني الذي كنت فيه حتى ياتيني الموت. فلما رقد ينتظر الموت واغمض عينيه للموت فتح عينيه فاذا دابته فوق راسه وعليها طعامه وشرابه، فمن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح هذا الرجل بحياته. فرحة عملت له ذهول ذهني لدرجة أنه مش مركز بيقول إيه، بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ربنا بيفرح بيك لما تتوب أشد من هذه الفرحة. فنعمل الليله دي فرح؟ ايه رايكم نعمل الليله دي فرح، ليله الفرح ان احنا نتوب جميعا وتبقى الليله دي ليله التوبه. هتتوب امتى؟ مستني ايه؟ وعشان نتكلم عن التوبه وعشان نعيش التوبه الليله دي ارجوكم التركيز معايا شوي، ارجوكم التركيز. لسه كان عم الحاج النهارده بيقول لي وقت ما يبقى في ماتش كوره عمال يقول اقعد انت هس هس هس هس ومسكت الناس كلها، ووقت ما الشيخ يتكلم اللي بيتكلم في التليفون واللي بيهزر مع مراته واللي بيلعب مع عياله واللي بيدخن سيجاره واللي داخل خارج على الحمام واللي قاعد يتنطط قدام يمين ورا وضاع نص الحلقه ما حدش سمع منها حاجه. انا عايز النهارده تركزوا معايا شوي، عايزين نتوب ونتوب صح، وان كان الموضوع كبير بس ادي احنا هنلامس اطرافه، اطراف الموضوع نشوف ايه الموضوع. التوبه. اللهم ارزقنا في هذه الليله توبه تقبلها. اللهم تب علينا توبه نصوحه. اللهم تب علينا توبه ترضيك. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك توبة من عندك. عايزين الليلة دي توبة وتوبة بجد، وزي ما قلت كده كل واحد مننا عارف مصيبته ايه ومصيبته جاية منين وبلاؤه ايه وسببه ايه. انت عارف وربنا عارف، انت عارف وربنا شايفك وانت مكشوف قدامه. فاظبط نفسك وخاف من ربنا اللي شايفك. هنتوب الليله دي ومهم جدا ان احنا نتوب، والليلة دي والساعة دي. طب نتوب ازاي؟ شوف يا سيدي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجة ابن القيم بيقول ايه؟ يقول: ولطائف اسرار التوبة ثلاثة اشياء. لطائف اسرار التوبة ثلاثة اشياء. أولها أن ينظر إلى الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها إذ خلاك وإتيانها. قلت انا في حلقة قبل كده زمان ان اول مراحل التوبة النظر، انك تبص كده هو ربنا سابك تذنب ليه، مكنك من الذنب ليه، اذ لو شاء لعصمك ولو عصمك لما وجد الذنب اليك سبيلا. يبقى اول النظر، اول التوبة النظر، انت وقعت ليه، ربنا سلمك ليه النظر. انا عايزك انت تسأل نفسك، هو الاصل في الناس انهم يدخنوا ولا الاصل انهم ما يدخنوش؟ الاصل في الناس ايه؟ الاصل في الخلقة انه الانسان يعفي لحيته ولا يحلقها؟ الاصل ايه؟ ان المرأة محجبة ولا عارية؟ الاصل ايه؟ لازم تعرفوا ان الاصل انها تكون محجبة، وده موضوع مش موضوعنا الليلة دي، مش موضوعنا الليلة دي، خلي بالك معايا، انا بحبك وعايزين نمشي في موضوع التوبة ده واحدة واحدة كده، واحدة واحدة، خليك معايا وفهمني وركز. النظر، ابن الجوزي بيقول ان الانسان اذا هو ماشي شبط ثوبه في مسمار لازم يرجع لورا خطوتين عشان يسلك ثوبه عشان يمشي. اذا الانسان هو ماشي زلق وقع، اول ما يقوم يقف بيبص ايه اللي وقعه، هو وقع ليه، ايه اللي وقعه في الارض. فانت دلوقتي لازم تعرف ايه اللي وقعك، انت وقعت ليه، لازم تفهم ايه اللي ضيعك، انت ضعت ليه، ان ينظر الى الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها. نمر واحد، ان يستولي التفكير في الله، في قضاء الله وقدره على فكرك عن الذنب، ان تنشغل بالله عن نفسك وعن ذنبك فيعرف مراد الله اذ خلاك واتيانها. البنت دي اصطادتك ازاي، وقعتك ازاي، فان الله عز وجل انما خلى بين العبد والذنب لأجل معنيين. ربنا سبك تغلط ليه؟ لحاجتين اتنين، احدهما ان يعرف عزة الله في قضائه، عشان تعرف انك عبد، ما انتش بطل ولا جدع ولا فتوة ولا متمكن، لا، ده تخلى عنك فوقعت. لتعرف عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في إمهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. لا لا لا لا يا عم الشيخ، لازم تقول تاني. اقول تاني بس تدفع كام؟ ادفع الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نمرة واحد، انما خلى الله بين العبد وبين الذنب لأجل معنيين، احدهما نمرة واحد ان يعرف العبد عزة الله في قضائه، ان ربنا سبحانه وتعالى عزيز. وقلت لكم قبل كده 100 مرة معنى اسم الله العزيز يعني لا يغالب. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تعرف أن الله سبحانه العزيز الذي يقضي بما شاء على من شاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء، وحال بين العبد وقلبه وجعل العبد مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. هذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله. ممكن واحد الوقت يدخل بمسدس ويحطه في دماغك يقول لك اشرب، تقول مش عايز اشرب، يقول لك اشرب احسن هقتلك، لازم تشرب. فتشرب وانت مش عايز تشرب، لا بإرادتك ولا بمشيئتك. ده البشر يقدر يعمل كده، اما رب البشر فيقهر باطنك فيجعلك مريدا شائيا لما اراد وشاء. يعني ان ربنا يقهر باطنك بان يجعلك تريد تشرب وتشاء انك تشرب. فلما قضى عليك بالمعصية اراد وشاء فجعلك تريد وتشاء ما اراد وما شاء. إرادة كونية قدرية ليست إرادة شرعية دينية، لابد أن نفرق بينهم. وده يجعلك في غاية الذل للملك، لأن ابن القيم يقول إيه، ولو لم يبتل العبد بالذنوب لابتلي بما هو أخطر منها، العجب والغرور والكبر والتعالي. فابتلاك بالذنب ليكسرك، كما قيل لولا أن التائب أحب الخلق إليه لما ابتلى بالذنب أحب الخلق إليه. كتير قلت لك ليس من شرط المحب العصمة، مش شرط اللي بيحب ربنا انه يبقى معصوم، انما شرطه كلما زل ان يتلافى تلك الوصمة. يعني ايه يا عم الشيخ بالراحة عليا، انت واخدنا بدوكة كده ما تزعقش. حاضر مش هزعق بالراحة، حاضر بالراحة. افهمني بقى، ربنا سبحانه وتعالى قد لا يجري في الكون شيء الا بقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر. العبد أحيانا يبقى في قلبه مرض، آفة، وربنا سبحانه وتعالى قدر في هذه الدنيا أنه لابد أن يعاقب كل من يخطئ. كل واحد يغلط لازم يعاقب. قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به. بص لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما علم فسقهم ابتلاهم. في قصة اصحاب الغار الثلاثة، الثاني اللي بيحب بنت عمه ابتلاه الله بأن مكنه منها، لأن جواه عشق ليها، بيحبها. انت بتحبها؟ طب اهي خد. يبقى النظر الأول لتعرف عزة الله، عشان تعرف في مقابل العزة، عزة الله ذلة العبد. ما هو انت مش هتعرف قدر عزة الله الا لما تعرف قدر ذلك، ومش هتعرف قدر ذلك الا لما تعرف عزة الله. فلازم كده تعرف لا سبيل لمعرفة عزة الله الا بذلك، ولا سبيل الى معرفة غنى الله الا بفقرك، ولا سبيل لمعرفة عظمة الله الا بحقارتك. لازم كده يذلك عشان تعرفه كويس. مش قلت في الحلقة اللي فاتت دي مباشرة تعزية للمبتلين؟ قال سبحانه: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. لازم البلاء، لا يزال البلاء بالمؤمن، مثل المؤمن، ده كلام سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتكفأها مرة وتعدلها مرة. هو ده البلاء. فانت لما تقع في ذنب اوعى تسوي لك نفسك بعد ما سمعت كلامي ده ان طيب ما هو خلاص هو كده، لا، ده انا بعرفك ازاي تبص للذنب اذا وقعت، ان تنظر الى عزة الله فتزل. مش بقول لك ان المعصية اعصي واعرف عزة ربنا، لا، اذا وقعت اعرف ان الطريق الذل، ان تعرف عزة الله في قضائك، ان قهر باطنك حتى جعلك مريدا. فاذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه، كان الانشغال بعز سيده عن ذل المعصية انفع له، لانه يصير مع الله لا مع نفسه. أترجم؟ توصل؟ اللهم صل على النبي محمد وآله. زي ما قلت لك كده هتبقى مشغول بربنا. السيجارة دي حلوة، السيجارة دي اللي في ايدك دي، ها، وانت قاعد تلعب بيها وتعصي ربنا، وهو شايفك وسمعك وقريب منك ومراقبك، إن الله كان عليكم رقيبا. لما ترمي السيجارة وتقول يا رب، يا رب ماليش غيرك، أبات واصحى في خيرك، ما تحوجنيش لغيرك، مش هتحتاج لها أبدا، خلاص تعتز وتستمد العزة من الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن معرفة عزة الله قضى عليك بالذنب لتعرف عزته، من معرفة عزة الله أن تعرف أنك مدبر مقهور، ناصيتك بيد غيرك، لا عصمة لك إلا بعصمته، ولا توفيق لك إلا بمعونته. فأنت ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. اعرفها دي وعيشها دي وحبها دي اللي هي حالة إحساسك إنك ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. يا جماعة أنا بحبكم، التوبة علم وحال وعمل، أو اسمعها صح كده، التوبة علم ثم في الترتيب مع التراخي، حال ثم عمل ثم التوبة علم. لازم تتعلم الأول إزاي تتوب، عشان كده كل الناس اللي بتشتكي أنا بتوب وارجع تاني، لأنك ما توبتش. ما توبتش ليه؟ لأنك ما تعلمتش. اتعلم. الناس اللي قاعدين يسمعوا كلام ويعجبوا بيه ويقولوا شمين ريحة العلم من شاشة التلفزيون، لا مش ده الموضوع. مش موضوع انك تعجب بالكلام، مش موضوع ان يبقى نظري وسرد. الموضوع موضوع ان الكلام يلمس قلبك، اسف، يلمس واقعك، برضو كمان اسف، انه يعالج موضوع حياتك. مش القضية قضية سرد النصوص، افهمني، القضية مش قضية سرد الأدلة وتنميق الكلام، لا، ده القضية ازاي عالجك. عشان كده انا بعتبر اللي احنا بنعمله ده علاج طبيعي. عارفين العلاج الطبيعي؟ مباشرة الأعضاء نفسها باليد، مش بالأدوية، مش بالكلام، مش نظري، عملي. هي ديك انا عمال اعجن في قلبك، اعصره واسيبه، عشان بنعمل له اسمها ايه بتاع صدمات كهربية عشان يصحى يفوق. هو ده اللي انا محتاجه. انا قبليكم، والله انا قبليكم، او انا زيكم، انا معاكم، محتاجين كده ان احنا نتعالج صح. فعشان كده علم الاول. العلم ده يتحول الى حال. يعني ايه حال؟ حال يعني انك انت تعيش المعنى، تعيشه اللي انا بقولك عليه ده، بقى هي دي، انك تحس انك ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ده الحال. يصرفك كيف يشاء، فتتوسل إليه بذلك وحقارتك ليرفع عنك الذل لغيره وتحقير غيره لك، فتكون بعزته عزيزا وبغناه غنيا. من شهود العزة أيضا، احنا قلنا اول سبب في النظر الى الذنب ان تنظر الى عزة الله في قضائه، ليه قضى عليك بالذنب ده. قلنا نمرة واحد، ان تشهد ان سيدك ملك قاهر. قال جل جلاله وهو القاهر فوق عباده، فقهر باطنك حتى اردت ما اراد وشئت ما شاء. اثنين، ان تعلم الحال بقى، ان تعلم او ان تعيش او ان تحس او ان يكون الحال انك ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ودايما اقول ان المقام لا يعلم، ما اقدرش اعلمك الحال، انما اعلمك المقام. ايه الفرق بين الحال والمقام؟ مش كلام صوفي ده، كلام صحيح. ها، ان الحال والمقام، المقام مقام مثلا التوبة، ده يتعلم، فاذا اثمر يجلب البكاء. ما اقدرش اعلمك تبكي ازاي، لكن اعلمك تخاف ازاي فتبكي. ما اقدرش اعلمك تنكسر ازاي، لكن اقدر اعلمك تتوب ازاي فتنكسر. هي دي، وده اللي احنا عايزين نتعلمه. نمرة ثلاثة، من شهود عزته ايضا ان تشهد ان الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وان العبد اهل التقصير والذم والعيب والظلم والحاجة. يعني ايه؟ يعني ان تشهد ذلك ونقصك وعيبك وفقرك. تشوفها ازاي دي؟ الا اذا تركك تقع في الذنب. فرؤيتك لفقرك وفاقتك وذلك ونقصك وعيبك يجعلك تعرف عزة الله وعظمته وجلاله وكماله. ما تقدرش تعرف دي إلا بدي، ولا تكمل عندك دي إلا بدي. هي كده. ونسيبها كده متغطية عشان تفهمها بالحال. كتير قلتلك ان في معاني ما ينفعش ان احنا نفصل فيها، لان مهما وصفتلك في جمال الوردة وحلاوة ريحتها مش هتعرفها الا لما تشمها. واسألك ها ريحتها ايه؟ تقولي حلوة. حلوة، لكن ريحتها ايه؟ حلوة. حلوة ازاي يعني؟ هي حلوة. هو ده الحل، ده ان انت تعيش استمتاعك بذلك وفقرك وأنت تنظر إلى عظمة الله وكبريائه وجلاله. أربعة، من مسألة معرفة عزة الله، عزة الله في قضائه بالذنب، أن العبد لا يريد معصية مولاه. إحنا قلنا إن أنت عارف إن اللي انت بتعمله ده مثلا اي عمل من المعاصي حرام، وان المعصية دي تودي النار وهتغضب ربنا وتجلب المقت وتضيع حالك مع الله عز وجل وتمحق حسناتك وا وا وا وا. ليه بتعصي؟ هي ديك قضية الاعتذار الى الله. فوعزتك ما أردت بمعصيتك مخالفتك، ولكن خدعتني نفسي وغرني سترك المرخي علي، فظلمت نفسي. الاعتذار، أنا عايزك قول معايا كده، قول له يا رب، يا رب والله ما كان قصدي، انا طلعت ما بفهمش، معلش سامحني، تغابيت غباء مني، يا رب سامحني، ما كانش قصدي، ما كنتش اعرف انها توصل للدرجه دي، ما كانش قصدي، ما كنتش مفكر ان انا ضعيف كده، ما كنتش مفكر ان انا وحش كده، ما كنتش بفكر ان انا ممكن اعمل كده، انا اعمل كده، انا ازاي؟ سامحني، مش قصدي، انت كريم، عودتني الكرم، ودي غلطة، لكن مش قصدي. قول له كده، قل يا رب ضعيف ونفسي وحشة وشيطاني قوي والشهوة غلبة، أقصد شهوة المعصية نفسها في السيجارة أو في أو في الفلوس أو في أو في النساء أو في غيره، كلها شهوات. اعتذر له، اعتذر لربنا واستعين به. أنا قلت في موضوع التدخين اللي يقول لك إنه محتاج إرادة قوية، لا محتاج إرادة ولا حاجة، ده محتاج إنك تستعين بربنا بس. ارميها وقول يا رب أنا بحبك وبكره السجاير، ابعدها عني، خلاص بعدت وانتهينا. واسألوا كتير من اللي دخنوا وبطلوا، بطلوا ازاي؟ ان ربنا كرمهم بصدق اللجوء الى الله عز وجل، تركوها وخلصت وانتهت. ان ترى عزة الله في قضائه، ان تشهد انك لا تريد معصيته. فإذا شهد جريان الحكم وجعله فاعلا فكأنه مختار غير مختار، ومريد غير مريد. سبحان الله، انت لما ترجع للذنب وتبص للتدابير اللي وصلتك لانك تعمله، تقول سبحان الملك، سبحان الملك جل جلال الله. جات ازاي دي؟ لما تتدبر المسألة تعرف عظمة ربنا، عزة ربنا، وتعرف ان انت مالكش في نفسك حاجة. عشان كده هو برضو اللي بايده ان يتوب عليك. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم. الترتيب مع التراخي، ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. الظن هنا بمعنى اليقين، هي كلمة الظن تيجي بمعنى الظن وبمعنى اليقين، من ألفاظ الأضداد تفيد المعنى وضده. ألا ملجأ من الله إلا إليه، اللي أنا قلت لك يا رب ماليش غير. ثم بعد دول تاب عليهم ليتوبوا. فتعرف ان هو اللي هيتوب عليك عشان تتوب. وعشان يتوب عليك لازم اول خطوة منك، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. يا ترى أنت جاي لربنا إزاي؟ بتشتغلها شبر شبر، ولا جاي مشي، ولا جاي جري؟ الناس اللي جاية ربنا جاري دلوقتي حالا هيقول تبت. انت هتقول طيب انت هتقول بالله عليك لا تقولها. ايوه انت ايوه والله انت اقصدك انت قول تبت. طب تبت من ايه؟ تبت من ايه؟ حدد. ما تعلنهاش. ربنا سامع ضميرك شايف قلبك. قولها جواك تبت من كذا وتبت من كذا وتبت من كذا وتبت من كذا. تبها صح وهيتوب عليك. العزيز جل جلاله اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، اللهم امحو خطيئتنا، اللهم ارفع درجتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم أفض علينا فضلا منك ونعمة، اللهم ارزقنا التوبة وأنت خير الرازقين. اعرف عزة الله بذلك. ما تجيش ما تجيش لربنا بالألاطة، ما تجيش لربنا بالإدلال، وإنما تعالى لربنا بالانكسار، بالذل، بالخضوع، بالخشوع. وعمال يلح علي موقف أقوله بس عمال أجله واطرده ويرجع يهجم علي تاني، في مسألة الانشغال بالله عن اللي انت فيه، انك تبقى مشغول بيه مش بنفسك، وباللي منه مش باللي منك. بيقول ايه في طمأنينة؟ قال الملك جل جلاله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يوم يقول الطمأنينة ايه؟ طمأنينة القلب بذكر الله. يقول ايه؟ هي سكون أمن في استراحة أنس. الطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس. إزاي؟ تقولكم إن في رجل صالح دخل على أمير ظالم، على حاكم ظالم، فأمره ونهى حرام وانت بتعمل وبتسوي، فأمر الحاكم بقطع يديه ورجليه وألقاه في الشارع، فجعل يضحك. قيل ما لك؟ قال لا إله إلا أنت سبحانك، هذا حلمك على من آذى أوليائك، فكيف حلمك على من أوزي من أجلك؟ يقول يا رب انت صبرت على ده وحلمت عليه، امال انا هيبقى حلمك علي قد ايه وانا اللي ابتليت؟ عشان كده بقول للناس اللي المرضى، اذا كان ربنا اكرامه للاصحاء قد كده، فما بالك بالمرضى؟ اذا كان ربنا اكرامه للي عنده عيال قد كده, امال اللي ما ادالوش عيال يديله ايه بقى؟ هيديله قد ايه؟ هيكرمه قد ايه؟ الانشغال بالله, بكرمه, بجوده, بعفوه, بحلمه, بستره, بفضله, برحمته, بسعة رزقه, الانشغال بالله. نفسي اكلمكم شوية عن ربنا, عن اسم الله القدوس. بس خلينا نكمل التوبة, خلينا نكمل التوبة, خلينا نكمل التوبة يا عم, خلينا نكمل التوبة. احنا بعد ما اتكلمنا عن عزة الله, تعالوا نعرف النقطة الثانية, ومنها ان يعرف العبد برضه في ستره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الستر. الله, الله الكريم حيي ستير يحب الستر. لذلك قال رسول الله, انت بتصلي على النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم, الله يحب الستر سبحانه جل جلاله. اصل وانت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يرفع ستره عنك, وانت بتعصيه فما تستاهلش انه يسترك. يعني هو امرك وانت ما استجبتش لامره, فربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيك ستره عنك لانك مش من حقك انه يسترك. عشان كده تعرف ان ده ايه؟ فضله, ستره ده فضل, كرم, جود. لا, ستر, ستر سبحانه وتعالى ده فضل منه عليك. ان يعرف بره في ستر, فابتلاك بالذنب عشان تعرف اسم الله البر. ده اسم من اسماء الله الحسنى. إنا كنا من قبل ندعوه, إنه هو البر الرحيم. البر, فمن بر الله أن تعصيه وتتجرأ عليه وهو يراك ويستر. كنت هتتعلم اسم البر منين الا من دي؟ سبحانه وتعالى مع كمال رؤيته وكمال قدرته وكمال غيرته قال له: اتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا انا اغير من سعد, ولا الله اغير مني ومن سعد. ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فمع كمال رؤيته ومع كمال معيته ومع كمال عظمته ومع كمال غيرته سترك. سترك مع كمال قدرته ان يفضحك وكمال قدرته ان يعاقبك وكمال قدرته ان يمنعك, ومع ذلك سترك. كريم, اشهد, كريم جل جلال الله الكريم. كريم سبحانه وتعالى أن يسترك في حال المعصية. ولذلك قلنا أن من معاني التوبة الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، ده الحال اهو، العزم على عدم العودة، الإيمان، العمل الصالح. دي شروط التوبة الخمسة. تاني شروط التوبة نمرة واحد الإقلاع عن الذنب، إنك تبطل زي ما قلنا كده، ما يبقاش في جيبه علبة 20 سيجارة ويقول يا رب توب علي، ارميها ويتوب عليك، أقلع عنها ويتوب عليك. ما يبقاش مسجل معاصي هتعملها والآخر تقول توب علي، بطل ويتوب عليك. تقول له صلي يقول لك طب ادعي لي بس، طب تعال صلي ويبقى خلاص تاب عليك، تاب عليك. توب، الإقلاع. اتنين الندم، وزي بقول لك ده الحال. ضاعت الورقة، لا اهي، لا قالوا التوبة ندم يورث عزما وقصدا. قالوا التوبة نار، نار في القلب تلتهب وصدع في الكبد لا ينشعب. قالوا التوبة خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء. قالوا التوبة ترك المعاصي في الحال والعزم على تركها في الاستقبال وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال. قالوا التوبة تبدل الحركات المذمومة بالحركات المحمودة، ولا يتم ذلك إلا بثلاثة: الخلوة والصمت وأكل الحلال. الخلوة بقت آفة اليومين دول، إن اللي زهقان شوية يركب العربية ويدور لف في الشوارع، أو ينزل مول يتفسح فيه وينس، أو يقعد على الكافي شوب أو مش عارف إيه، نت كافيه أو الكلام ده. ليه؟ إنت عشان تتوب ولا عشان تعالج الزهق اللي عندك والملل والتعب؟ أخلو بالله، ادخل أوضة واقفل على نفسك. كان أحد السلف إذا أمل له الخلق دخل فأغلق عليه بابه ونشر سجادته وقال: إلهي إليك جئت، إلهي إليك جئت، جئت لك، جئت لك بعد ما دخت، جئت لك بعد ما تعبت، جئت لك بعد ما أوذيت، جئت لك بعد ما زهقت، جئت لك بعد ما تقطعت، جئت لك بعد ما غلطت، جئت لك بعد ما بعدت، جئت لك وماليش غيرك، لا تطردني. لزوم الباب، مش تطلع تلف، مش تدخل في وسط زحمة، لا تبقى لوحدك وتكلمه وتناجيه وتطلب منه البر، فيشغلك كمال غناه عن كمال فقرك، فتنشغل بمطالعة هذه المنة أن سترك وعافاك وأمهلك. أنا عايز أكلمك أنت، أنا جاي لك هو عشان أسألك، انت بقالك قد ايه بتعصي ربنا وربنا صابر عليك؟ بقالك قد ايه بتعصي ربنا وربنا سترك؟ بقالك قد ايه بتعصي ربنا وربنا حليم لطيف؟ الله لطيف بعباده. مطالعة هذا المعنى يفرح قلبك. يا جماعة انا قصدي الليله دي ان احنا نتوب بحب مش نتوب بغصب. العلماء قالوا كده عليها السماحة في ترك المناهي، مش ان انا اترك المعصية وانا متغصب، ده انا بتركها بحب. ان انا اشوف عزة ربنا وبر ربنا. التالتة حلم ربنا، ومنها شهود حلم الله سبحانه في امهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجلك بالعقوبة، لكنه الحليم الذي لا يعجل. تعرف اسم ربنا الحليم، وشهادة صفة الحلم والتعبد بهذا الاسم. انظر الى الحكمة والمصلحة الحاصلة من حلمه عليك. انشغالك بمطالعة حلم الله يعني لو عاقبك، طردك، كرهك، دمرك، قادر وحقه، لكن حليم. شوف بقى، تعيش مع اسم الحليم وتعيش مع حلم الله عليك، كم تبارزه وهو الحليم لا يعجل. الحليم سبحانه وتعالى. ثم تشهد كرم الله في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه وتنصل من ذنبه. هي دي اللي اسمها التنصل. تقول يا رب انا غلطان، ما يا رب سامحني، غبي مش فاهم، سامحني ما كانش قصدي. التنصل، التنصل انك تتنصل من الذنب. تقول يا رب ضعيف ضعيف، يا رب سامح، جاهل جاهل جاهل جاهل، سامحني، سامح عبدك الجاهل. اسجد ومرغ جبهتك في الارض وقول عبيدك بفنائك، مسيكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، هذه ناصيتي الخاطئة الظالمة بين يديك، إن شئت سحقتها ولكن عافيتك هي أوسع لي. عافيتك أوسع. الرسول قال لربنا كده، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. يعني إيه؟ يعني يا رب أنت تقدر أن تعاقبني وأنا أستحق، لكن لو تعافيني أحسن، أحسن لي، أجدر بي، أرأف بي، أرحم بي، أنا أستاهل بس أنت كريم، أنا وحش بس أنت حليم، أنا ما أستاهلش بس أنت جواد عظيم. نجيه وكلمه واعتذر له وتنصل من المعصية ويقبلك. هي دي اللي بنسميها بقى حل عقدة الإصرار. حل عقدة الإصرار أحيانا بيبتلى العبد بتعلق القلب بالذنب وينعقد القلب على الإصرار، مش جاية. ينعقد القلب على الإصرار، يظل القلب مصر على المعصية، ويبقى خلاص أعمل إيه؟ بحبها. الله يرحمه الراجل اللي كان معنا في الحج، نسيت كان اسمه ايه من بورسعيد، الله الله الله يرحمه. وبقول له لازم تبطل التدخين، قال لي بحبها. هو ده الكلمه الوحشه اللي اتقالت الوحيده، يعني ايه؟ فانعقد قلبه، انعقد، بقت عقده، بقت عقدته السجاير، بقت عقدته البت فلانه دي، بقت عقدته الفلوس، بقت عقدته الربا، بقت عقدته الشغلانه دي. بيحبها، بيحبها. يعني واحد مثلا بيلعب مزيكا بيحبها، واحد بيحب واحده في المعاصي في الحرام بيحبها، واحد بيدخن بيحبها، هي دي العقده. سبحان الله، اتحلت، اتحلت عقدتك، ابشر خلاص خلصت، اتحلت والله. ارميها بقى، تبت، حل عقدة الاسرار. ازاي؟ اللي بقولك ده، تعرف عزة ربنا وبر ربنا وحلم ربنا وكرم ربنا، تعرفه. ده العلم اللي يثمر عندك حال، يبقى عندك حالة من حب الله والتودد اليه والقرب منه، حب، حالة حب لله، تبقى عندك حالة حب ليه، تبقى عايش تتفك العقدة. العقدة حل عقدة الإصرار، حل عقدة الإصرار ان دلوقتي حالا عشان تحل العقدة دي ارمي العلبة بقى في الزبالة، كسرها ارميها عشان تحل العقدة دي، تحلها تماما. اقول لك تحلها ازاي، تحل العقدة دي ازاي، انك تتخلص منها، انك تزود حب ربنا شوية، زوده في قلبك بانك تعرفه، ان تعرف كرم الله في قبول العذر منك. كتير حد يجي يعتذر لنا نقوم نقول له ايه، عذر اقبح من الذنب، يقول لك معلش انا اسف. اسف بعد ايه؟ لك ما كانش قصدي. لا، قصدك، قصدك، قصدك، انا عارفك، ما كنتش اعرف. لا لا لا لا، مين اللي قال ما كنتش اعرف؟ كنت عارف، ده انت اللي مرتبها. يبقى مش من كرم ربنا انه ما يحاسبكش كده، تقول يا رب انا تبت، فيقول الله وانا قبلت. سبحان الله العظيم، ازاي دي؟ اسمع الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة بقى اخويا وحبيبي الشيخ محمد حسان، يقول اسمع هذا الحديث الرقراق. ايوه، ما بعرفش اقلد، بس هو حديث رقراق فعلا. يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اذنب عبد ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. الله، قل له بقى، قل اذنبت ذنبا فاغفر لي، واسمع كده بأذن قلبك، والملك جل جلاله يقول قد غفرت لعبدي، بس شروطها ثلاثة، عليما، دي اربعة كده، نمرة واحد عليما، اتنين عبدي، تلاتة ان له ربا، اربعة يغفر، خمسة ويأخذ. خمسة علم، مش بقولك التوبة علم، مش لعبة، مش كلمة توبته وخلاص، علم، انك تتعلم تتوب ازاي، تتعلم. انا قلت لكم في الحلقة اللي فاتت ان ديننا دين عظيم، ما بيشترطش انك تنام على شيزلونج وتعترف، والشيخ يتوبك ويكتب لك لا خالص، ده انت لوحدك معاه واقرارك. اسمع سيد الاستغفار كده وقول معايا، بالله عليك تقول معايا، ما حدش يساله انت بتتوب من ايه، خلاص اطمنت قول معايا بقى. اللهم اني عبدك، قول معايا اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قول يا ابني، ما بتقولش ليه يا ما بتقولش ليه، قول اقول تاني لله. اسمه سيد الاستغفار، بس انا عايزك تقوله بفهم. قول اللهم انت ربي لا اله الا انت، بفهم يعني يا رب انا ما بعبدش الفلوس، ما بعبدش السجاير، ما بعبدش النساء، ما بعبدش الشهوات، ما بعبدش المناصب، ما بعبدش نفسي، لا إله إلا أنت، مليش إله إلا أنت، معبود، الإله المعبود الذي تألهه القلوب، إله تأله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا مخلوق، أنت خلقتني، أنت ربي الذي خلقني وأنا عبدك. هي دي علم عبدي، يبقى علم. اتنين، الاعتراف انك عبد، عبد، علم عبدي ان له ربا، ان لك رب، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يا رب انا على عهدك، انا عهدتك ان انا عبدك ووعدك ووعدتك اني ما اعصيكش على قد ما اقدر، ما استطعت، بس انت خلقتني وتعرف عيبي، ان انا ما بأثبتش كتير، ده عيبي وانت تعلمه يوم خلقتني. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فناسيا ولم نجد له عزما. سامحني ضعيف، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب انا بستعيذ بك من شر افعالي، من شر ذنوبي، من شر أخلاقي، من شر كلامي، من شر سمعي، من شر بصري. يا رب أنا بعوز بك، بستعيذ بك إنك تعزني، تحميني، تحفظني من شري. يا رب احميني مني، يا رب نجيني مني، يا رب قيني شري، أعوذ بك من شر ما صنعت. شفت اللجوء ده؟ شفت صدق اللجوء لربنا ده؟ أعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب أعوذ بك، أعوذ بك من شهوتي، يا رب أعوذ بك من تفكيري، يا رب أعوذ بك من أعمالي، أعوذ يعني ألتجئ وأحتمي، بحتمي بك من نفسي، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء يعني أقر وأعترف. إر بقى، اعترف، اعترف لربنا، وما كنتش هتعترف له هتعترف لمين؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، يعني أنا مقر معترف إن نعمك علي كبيرة وذنوبي كتيرة، سبحان الله العظيم. لما نتكلم مرة إن شاء الله أكلمكم مرة في منزلة المحاسبة. ابن القيم يقول إيه؟ وأول المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. أنا كنت مفروض أتكلم النهاردة عن البطر، وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. البطر استعمال النعمة في محاربة المنعم، ده بطر. بطر بطر المعيشة، المقايسة بين نعمة الله وجنايتك. إن ربنا ينعم عليك وتعصيب نعمة، هو ده اللي انت بتتوب منه. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أنا معترف إن نعمك علي كتير ومعترف إن أنا بعصيك بنعمك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، معترف إني ما شكرتكش كما يجب على النعم، ومعترف إني ما تبتش كما يجب من الذنب. مقر إن نعمك كتير وأنا مذنب. أبوء لك بنعمتك علي، أعترف، وأبوء بذنبي، أعترف فاغفر لي. ليه؟ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. محدش هيغفر غيرك، ومحدش هيرحم غيرك، ومحدش هيعفو غيرك، ومحدش هيرحم غيرك، وانا ماليش غيرك. قال الملك جل جلاله في وصف المتقي في سورة آل عمران: والذين اذا فعلوا فاحشة كبيرة او ظلموا انفسهم صغيرة ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. حل عقدة الإصرار، فك العقدة بقى، فك عقدك بمناجاتك لربك. نعم إخوتي، عارفين كلنا حافظين حديث قاتل المائة نفس، وانا عايز افرد له حلقة لوحده لان الحديث ده فيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، لكن بس عايز اشوف الرجل ده فك العقدة ازاي، انه غير الجو اللي عايش فيه. الرجل ده كان بيحب ربنا رغم انه قتل مائة نفس. عشان كده انا بطمنك على نفسك، اوعى تفكر ان انت وحش خالص، يعني انت وحش اه بس شويه صغيرين. لا انت حلو، انت تقدر تتوب، انت بتحب ربنا، انت بتحب ربنا، انت بتحبه، صح صح انا متاكد. شوف واحد قتل 100 نفس وين راح لعابد بيقول له انا قتلت 100 نفس وعايز اتوب، قال قتلت 100 نفس ليست لك توبة، فقتله. ليه تفتكر قتله ليه؟ العابد رفض انه يتوبه، رفض توبته غير على الله ان عصي 99 مرة. اصله عابد راهب قاعد يعبد ربنا ليل ونهار في رأس جبل ما بيشوفش معاصي، فيستغرب واحد يعصي ربنا 99 مرة، مش ممكن، ازاي قلب ايه ده مالكش توبة امشي. والعاصي المذنب يقول له يعني انت بقى اللي هتسد الباب بيني وبين ربنا، طب هقتلك. فالراهب او العابد رفض توبته غيرة على الله، والقاتل قتله غيرة على الله. ده بجهل وده بجهل. العالم حلله العقدة، عرف عقدته فين. عشان كده انا وان كنت بقول ما يشترطش ان اللي يتوبك شيخ وتروح تعترف لشيخ، كل الكلام ده مش عندنا في الاسلام، الا انك محتاج شيخ دليل في طريقك لربنا. الشيخ ده يتأمل حالك وحالتك، واللي بيحصر الشيخ ده في اسم فلان او اسم فلان يبقى غلطان. ده انت عايز حد قريب منك يفهم الموضوع كده ويقوم يقولك دي تتحل كده. بص بص ها بالراحة، واحدة واحدة، ها ها شد دي شد دي، طب شد معايا شد معايا، بس خلاص يلا توكل على الله انطلق الى الله. محتاج حد يساعدك، حد ياخد بايدك، حد يقف جنبك، حد يواسيك. زي اقول لك كده، ممكن يكون ابوك، ممكن يكون ابنك، زوجتك، اخوك، صديقك، زميلك، مش شرط يعني معلم كبير بعلم، مش شرط، مش انا لا. المطلوب انك تتوب بس تحل العقدة. العالم حل العقدة للقاتل 100 نفس ببساطة جدا، قال له ان قومك قوم سوء، ناس يسيبوك تقتل 99 واحد يبقوا ناس وحشة، فاذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. وده اللي بقول لك بقى التوبة ايه، سكون، سكون أمن، أمان في استراحة أنس. واحد قاتل 100 نفس لما حد يقول له تسيب بلدك وروح بلد تانية اعبد ربنا فيها، يقول له لا واسيب بلدي ليه، انا هقعد في بلدي، واللي يتكلم هقتله، ما انا قتلت كتير بالباطل، اقتل بالحق بقى. ما حصلش، قال له سيب بلدك، حاضر روح بلد تطيع ربنا فيها، وان البلد اللي محدش يعرفه فيها هيتنططوا عليه وهو جاهل ولسه في اول الطريق مش هيعبروا، ومع ذلك راضي، فربنا رحمه ومات في وسط الطريق واخذته ملائكة الرحمة. مش هبوظ القصة، مش هفسد القصة دلوقتي، هخليها على بعضها في لقاء تاني ان شاء الله باذن الله عز وجل. بس عايز اقول لك، ولو قتلت 99 نفس برضو ليك توبة، بس نحل عقدتك، نفك عقدتك، انك بس تقرب من ربنا وتنطلق اليه. ومنها ان يشهد فضله في مغفرته. احنا شهدنا عزة الله في قضائه وبره في ستره وحلمه في امهال راكبه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. المغفرة فضل من الله مش حقك، لو اخذك بمحض حقه كان عادلا. سبحان الله العظيم. وعشان كده ده بيودينا لحتة حقوق العباد. سبحان الله العظيم، دايما ننسى حق ربنا وعمالين كل الاسئلة في حقوق العباد. ليه؟ ربنا كريم، ربنا بيسامح. طب لو ما سامحش؟ ابن القيم بيقول كده، بيقول ان من قطع اليد في 3 دراهم واوسع الظهر جلدا في مثل رأس الإبرة من الخمر وقتل بالرجم شر قتله في إيلاد قدر الأنملة في الحرام لا تأمن أن يعاملك بمثل هذا يوم تلقاه. قلت لكم أنا القصة دي قبل كده، إن اليد الكف دي فيها نص الدية. دية المسلم النهاردة يعني لو واحد قتل مسلم غلط، يعني واحد صدم واحد بسيارته موته، دية المسلم الغلط ده ديته 300,000 جنيه، 100 ناقة. دية المسلم 300,000 جنيه، وده حقه، حق الله صيام شهرين متتابعين. ولكن اذا اصطلحوا فمن عفي له عن أخي من اخيه شيء فاتباعهم بالمعروف واداء اليه باحسان. رضي ب50,000، رضي ب10,000، رضي ب5,000، سامحك وما خدش حاجة، ما يجراش حاجة اولياء القتيل. المهم ان دية المسلم 300,000 جنيه او 350,000 جنيه. دية المسلم اليد فيها نصف الدية. لو حد قطع ضرب واحد قطع له ايده او شلله ايده، الايد دي ب 150,000 جنيه او 175,000 جنيه. والايد دي اذا سرقت 3 دراهم تقطع. 3 دراهم يعني 120 قرش. كانت غالية لما كانت عفيفة، فلما خانت هانت. اللي يسرق 3 دراهم تتقطع ايده. 3 دراهم حق ربنا. اللي يشرب قد رأس الإبرة من الخمر او الهيروين او البنجو او الحشيش او الافيون او الى اخره من المخدرات، من الخمر نفسها، الويسكي ولا البيرة، كل ده يجلد. وانا قلت في الحلقة اللي فاتت مباشرة ان الدولة مفيهاش حدود، فليس اقامة الحدود الى الافراد، استيفاء الحدود للوالي للحاكم، واللي عمل ذنب يستر نفسه ويتوب الى الله عز وجل. الشاهد اللي انا عايز اسوقه، لو ربنا يوم القيامة ما سامحش ما غفرش نعمل ايه؟ اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أن تعرف كرم الله في قبول العذر، وأن تشهد فضل الله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، فيوجب ذلك شكره ومحبته والثناء عليه والفرح به والابتهاج به ومعرفة اسمه الغفار. مشاهدة هذه الصفة غفران الذنوب والتعبد بها أكمل العبودية والمحبة. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، فأنت تفرح أنه تاب عليك، تفرح مش تبقى حزين، يعني بطل السجاير وتطير من الفرح، تسحب فلوسك من البنك وتبطل الربا وتطير من الفرح. يا جماعة موضوع الربا، موضوع البنوك وشهادات الاستثمار ودفاتر التوفير، كل ده حرام. وانا بقول دايما في مسائل كبيرة ما ينفعش ان حد يقول فيها برأيه الشخصي ولا اكبر عالم. المسائل الكبيرة دي تقول فيها المجامع الفقهية. المجامع الفقهية دي بتجمع المتخصصين من الفقهاء والعلماء والاقتصاديين في العالم كله. فالمجمع الفقهي اللي كان بيعقد في مكة او بيعقد في جدة او بيعقد في عقد في معظم دول العالم، هذا المجمع الفقهي له قرارات. قرارات المجامع الفقهية دي ما ينفعش نعرضها بقول واحد، لان المجمع الفقهي يجمع 600 فقيه اقتصادي يجمعوا على ان التعامل مع البنوك ارباح البنوك ربا، تبقى المسألة منتهية خلصانة، ما تقولش ان حد قال ولا حد عاد. درهم ربا اشد من 36 زانية، درهم ربا اشد من 36 زانية، فاوعى الربا، اوعى الربا. وتقول لي اودي الفلوس فين؟ مش موضوع اوديها فين، تصدق بيها، تصدق بيها ازاي؟ ده انا شايلها للعيال، اشتري لهم شقة، اشتري حتة ارض، اشتري ذهب، شغالهم، تاجر بيهم. ما تقوليش معرفش، بس اياك والربا، اياك والربا. شيل فلوسك فورا، والارباح الربويه تخلص منها، تصدق بيها على الغلابه. قلت لكم الفقراء اليومين دول مش لاقيين ياكلوا، الفلوس دي روح اشتري بيها بطاطين وسجاجيد واديها للغلابه اللي مش لاقيين ياكلوا، اللي سقعانين، اللي بيموتوا من البرد. اشتري بيها بلوفرات وهدوم صوف وقماش صوف ووزعوا على الغلابه، على الفقراء. ساعتها هتحس بالفرح انك تخلصت من هذا الذنب ومنها. احنا لسه ومنها، احنا عايشين الليله دي مع ربنا سبحانه وتعالى. انا بحبكم في الله ومش عايز اخلص الليله دي الا وتكونوا وصلتوا لربنا. الليله دي بالتوبه، احنا قلنا الليله دي هنعمل فرح، ليله الفرح بتوبتك. مش انت هتكرمني وتنصفني وتفرحني؟ استغفر الله العظيم، تفرح ربنا بالتوبة؟ مش ربنا بيفرح بتوبتك؟ توب بقى، ولما ربنا يفرح بيفرحك، بيفرحك، يقذف في قلبك الفرحة. فبعد ما تبطل المعصية ما تبقاش مكتئب ولا متعقد ولا حزين، لا، تبقى فريش ولارج وفي منتهى السعادة. كل حاجة، كل المعاني الحلوة إذا بطلت ذنوبك وتبت إلى الله. في حتة كمان، إن من حكمة الله في أن تقع في الذنب أن يكمل لك مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه، لأن النفس فيها مضاهاة للربوبية. ولو قدرت النفس لقالت أنا ربكم الأعلى كقول فرعون، ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. وإنما يخلص النفس من هذه المضاهاة الذل لله. ابن القيم قال كده، إن في ذنب يقع فيه بعض الناس أكبر من الشرك، وهو منازعة الله في ربوبيته. أن يشعر الإنسان أو أن يحاول الإنسان، أن يحب الإنسان أن يحتاج إليه وأن يطلب منه، فيحب أن يأمر وينهى ويتحكم وأن يطاع مطلقا. دي منازعة للربوبية، وده خطر شديد جدا، فلما يقع في الذنب وينكسر ويذل ربنا تنكسر في الحتة دي. هذا الذل ذل المعصية والجناية، ذل خطير جدا. ابن القيم بيقول ان الذل ده ذل العاصي لله اثناء التوبة لا يأتي بصيام ولا بقيام ولا بذكر ولا بتلاوي القرآن ولا بصدقة ولا بحج عمرة، لا لا، الذل ده ما يجيش الا للتائب. يحس الانسان ان هو مستحي مكسوف يرفع عين ربنا، ما تجيش الا هنا وما تجيش الا كده. ايضا واخيرا، دي الاخيره بقى، ان تتعلم اسماء الله وصفاته عمليا واقعيا. اسماء الله وصفاته عمليا واقعيا، ودي قلتها من زمان، انك كنت ماشي في الشارع كده وعينك وقعت على واحده فتذكرت اسم الله البصير، او كذبت كذبه فتذكرت اسم الله السميع. فخفت عرفت انها معصيه فتذكرت اسم الله الرقيب القريب، خفت تذكرت اسم الله الملك الجبار ذو البطش الشديد، جسمك اشعر، فتذكرت اسم الله الحليم الرحيم الكريم الودود، فتبت الى الله وتذكرت اسم الله التواب الغفور الكريم اللطيف الودود. تعيش الأسماء كلها في توبة في لحظة واحدة. ظهور أثر أسماء الله وصفاته. عايز أسألك بقى، بعد كل الشغل ده تبت؟ طب هتتوب امتى؟ هتتوب امتى بقى؟ يلا يا عمي خلصنا، الناس بتموت، وفرصة دلوقتي ان انت قادر تتوب وعايز تتوب وحابب تتوب، ممكن يطبع على القلب وما ترضاش تتوب. فرصتك الليله دي ان رق قلبك، وقاعد ساعتين ان شاء الله نرجو انك كنت تنزلت فيهم رحمات فالتوبه هتبقى مقبوله. يلا توب، بالله عليك توب، بس تحلفك بالله توب. هفضل الف وراك كده من هنا لهنا لهنا، توب بقى، توب بقى. هنقول تاني، تبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما وقع مني من الذنوب والمعاصي، وعزمت على انني لا اعود الى شيء من ذلك ابدا. ما تخافش قول، ما تخافش ما تخافش. وعزمت على الا اعود الى شيء من ذلك ابدا، واشهد الله على ذلك، والله خير الشاهدين. يا رب تقبل توبتنا. اللي هيقول لي مش انت بتورطني بتقول لي لا اعود ابدا، طب اقدر غلطت بعد كده، توب تاني. وانا عارف انك هتقدر ان شاء الله، مش هتقع تاني. أيوة يا عمي. إيه؟ طيب في اتصال؟ يلا السلام عليكم. مفيش؟ كم؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا شيخ محمد؟ أهلا بيك. جزاك الله خير. ربنا يكرمك يا أخي. بقول لحضرتك إيه؟ نعم. مرحبا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. بقول لحضرتك إيه؟ لو سمحت أنا دلوقتي أنا ليا أخت بتتعالج تبع التأمين الصحي يعني. نعم نعم. أيوه فندم. أنا سامعك وطي التلفزيون واتكلم في التليفون. طيب خلاص ماشي. أنا ليا أخت بتتعالج في التأمين الصحي. أيوه. تبع التأمين الصحي. نعم نعم. شغالة مدرسة يعني. نعم. وأختي طبعا تانية متزوجة وبس ما بتشتغلش. فهي أخدتها وراحت للدكتور اللي هي بتعالج عنده وعلى أساس إن هي إيه يعني على أساس إن هي تتعالج يعني كأنها هي اللي دخلت بس مش هي دخلت طبعا يعني أختي التانية هي دخلت والدكتور وافق بس على أساس إن هي ما تدفعش أجر يعني. نعم. ده يعني ده حكمه إيه؟ جزاك الله خيرا. يا جماعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم أو عند شروطهم. المسلمون عند شروطهم بمعنى إيه؟ ودي اللي أنا عايز أقولها. سبحان الله الحلقة فلتت من لي للذي كان في كذا موضوع لازم نعالجهم مهمين بس طارت الحمد لله ومحدش يزعل مني من بتوع التليفونات. بقول المسلمون عند شروطهم أخلاقيات المسلمين دين، أخلاقيات المسلمين حلال وحرام، أخلاقيات المسلمين عبادة. بمعنى إيه؟ هي متعاقدة مع التأمين الصحي مع الحكومة. التأمين الصحي ده قال لها اتعالجي وإحنا هندفع لك. اللي ياخد حد غيره يبقى حرام. اللي يروح يوصف مرض مراته ولا بنت خالته ولا بنت عمته ولا جاره ولا غيره بحيث ان هو ياخد علاج مش ليه مش داخل التأمين حرام، حرام لا يجوز. اللي يروح ياخد العلاج ويوديه الأجزخانة وياخد بيه معجون سنان ومكياج ومش عارف ايه حرام. اللي ياخد العلاج ويبيعه حرام. المسلمون عند شروطه، انت متعاقد معهم انك هتتعالج في حدود كذا والعلاج هتاخده وضعه كذا، يبقى في حدود العقد المبرم بينك وبين الحكومة، غير كده حرام. مش عشان هي حكومة تسرقها بقى، لا، ده الخوف بقى ان يوم القيامة، اصل الحق الحكومة ده حق الامة مش حق اشخاص، مش بتاع وزير الصحة ولا بتاع الدكتور ولا بتاع مدير المستشفى، ده حق الامة كلها. يعني انت لو خدت حاجة مش حقك على بوابة البوابة بتاعت الصحراوي، ها كارتة بتدفع 2 جنيه مش عارف ولا 4 جنيه، يقول لك خلاص مش لا خلص مش انت مش حقك، ده حق الأمة. يوم القيامة تلاقي الأمة كلها واقفة لك عصراتها، هات 4 جنيه 4 جنيه لا يا عم خد 4 جنيه ولا حدش يطالبني بيهم بعد كده. فلذلك اوعوا في حق الأمة ده. قول لي يا عم حق أمة ايه ده كله مالكش دعوه، خليها تتاكل بعيد عنك انت ما تاكلهاش انت. سؤال كمان، اتصال كمان. السلام عليكم. ولا كفايه كده؟ السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. اخي في الله محمد حسين يعقوب. اي نعم. انا بنحبك في الله والله. ما قلنا ما ينفعش. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. ايه ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يبارك فيك قوي قوي قوي والله. بس عارف انا بعتبرك زي ولدي، زي ولد والدك. والدي بالظبط. جدك. ايه جدي. ربنا يبارك فيك ويبارك في كل مشايخنا. جزاك الله خيرا. بس نفسي عايزه اقول لك حاجه. نفسي تتكلم حلقه عن الحياء. والله بس محتاجين قوي قوي الحياء والله بجد. طيب جزاك الله خير، بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا. اسعدتينا بالمكالمة دي، جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الحاج؟ اهلا بيك. ازي احوالك؟ ازي حضرتك؟ معاك اخوك اشرف صقر من مصر من شبرا. اهلا، شرفنا بسعادتك. لو سمحت انا كان عندي سؤال كده، سؤال صغيرين معلش. تبت تبت تبت تبت. الله يبارك لك. تبت؟ الحمد لله. طب احلف. وكنت عاوز اسالك، انا سائق في تبت الحمد لله. خلاص. انا سائق في شركه، وهبطلع موسم الحج ان شاء الله، وعاوز افهم هل الحجه دي بتنفع، علشان انا حجيت معاهم انا مش بقادر. طيب جزاك الله خيرا. الناس اللي بيطلعوا سواقين الحج او خدمات حجيج او غيره، حجتك ان شاء الله مقبوله بدليل قول الله عز وجل، اذا كانت صحيحه يعني، لقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم. ويا رب حج وتحجوا، يا رب ارزقنا الحج هذا العام. نعم، اتصل. السلام عليكم. اخر اتصل؟ مفيش. طيب مفيش اتصالات، الحمد لله رب العالمين. كنت عايز اتكلم على نقطه قبل ما نخلص من الاتصالات بتاعت 50-50، وهي نقطة الزواج. احنا المرة فاتت تكلمنا عن الطلاق، المرة دي هنعايزين نتكلم عن الزواج. الزواج في الاسلام يا جماعة، عشان نفهم بس ان شاء الله، برضو ان ربنا قدر ويسر نبقى نفرد حلقات عن الزواج في كيف واخواتها ان شاء الله. انت ما جيتش الاربع اللي فات ليه؟ معلش انا اسف، حقكم علي، ان شاء الله هاجي الاربع الجاي. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك، ربنا يكتر من امثالكم ويبارك فيك. الله يرضى عنا وعنك في قناه الناس في جميع الدعاء. الله يجزيك خير. والله نحبك في الله. وانا بحبك في الله. انا بكلمك من جرجة، من صعيد نصر. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خيرا يا قناة الناس ويا دعاة قناة الناس. جزاك الله خير، والله نحبك في الله. والله كان نفسي، انا كنت بعمرة في رمضان. نعم. كان نفسي اقابلك، لان قابل الشيخ محمد حسين في باب العمرة معتكف، ودورت عليك. كان نفسي ابوس الارض اللي ماشي عليك. الله يسلمك، ده احنا اللي نبوس ايديك ورجليك. يعني ربنا يجعلني خدام ليك وللشيخ محمد. يا عم انا خدام المسلمين يا سيدي، ورضا طعيمه وجميع الدعاء اللي في القناه. ربنا يسترنا واياك، وربنا يكتر من امثالكم. لانكم انتم بتجددوا الدين وتجددوا الاسلام وتتوبوني. تبت؟ تبت ان شاء الله. طيب الحمد لله، ربنا يقبل توبتي بجاه رسول الله. يا رب يتقبل مني ومنك. بقول لك يا عم الشيخ، انا بحبك في الله. والله انا الليله دي كاب واقع في مازق، ابني اتصل بي بالقوات المسلحه، شاف حادث قدام عينيه، فهو زي اللي حصل له ارتجاف، وادعي له ادعي له ادعي له يا رب يا رب يا رب الشيء يرفع عنه البلاء يا رب. ادعي له وادعي لزوجتي بالهدايه يا رب، يهدينا جميعا واولاد وبناتي. جزاك الله خير، ربنا يكرمك. جزاك الله خير يا رب. اللهم اهدنا واهدي المسلمين اجمعين، وتب علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم انزل على قلوب المبتلين من المسلمين اهل البلاء برد السكينة والصبر والرضا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تجبر خاطر كل محروم بأن ترزقه الذرية الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله أجمعين. موضوع جواز. بقول ان الاصل في موضوع الزواج ان الزوج شاب النهاردة راح يتقدم لبنت، قال لأبو البنت انا عايز اتجوز البنت دي، قال له ماشي يا ابني. الشرع بيقول ايه؟ الصورة الشرعية، بعيدا عن الواقع دلوقتي، بعيدا عن انك تقول مش هينفع، انا بكلمك عن الصورة الشرعية، الصورة المثلى الشرعية، ان الولد يقول لأبوها: طيب يا عمي انت عايز مهر كام؟ ابوها يقول له: عايز يا ابني 5000 جنيه مهر، عايز 2000 جنيه مهر، عايز 1000 جنيه مهر. الولد يقول له: يا عمي ادي 1000 جنيه مهر حضرتك اهو، وانا هجيب شبكه ب 500 جنيه، دي هديه مني للعروسه مش تبع المهر، يبقى المهر 100 جنيه اهم و500 جنيه شبكه اهم. طيب يا ابني عايز ايه بقى؟ عايز اتجوز البنت. طيب يا ابني جهز شقتك وتعال. يروح الولد يجهز شقته، يفرشها، يجيب اوضه النوم واوضه الصالون والمطبخ والسجاد والنجف والستاير وكل حاجه، او هعيش معاك على لمبه الجاز. هي اولها ايه؟ نسيت. فهتعيش معاه على البلاط ماشي، انت رضيت هو رضي، خلص الموضوع. نكتب بقى في العقد ان المهر 1000 جنيه دفعت كلها مقدما، المؤخر لا شيء، القايمه ما فيش قايمه بقى، ما خدت المهر. طب خلص الجواز كده، هو ده الجواز في الدين. اللي بيحصل النهارده ايه بقى؟ يروح يتجوز، يا عم جوزني بنتك، يقول له ماشي يا ابني تعالى نتفق، انت هتجيب ايه واحنا هنجيب ايه. الكلام ده مش شرعي. عشان كده المشاكل الكتيره بقى في المؤخر وفي القايمه وفي مش عارف ايه تاني. المؤخر ليه؟ المؤخر ده غير شرعي تماما اللي موجود في عقودنا. ليه؟ لان المؤخر في العقد عندنا كانه شرط جزائي، لو طلقها يدفع المؤخر، ما طلقهاش ما يدفعوش، مع ان ده مش شرع. ده الشرع ايه بقى؟ خلينا نقول مثال واقعي شوي، واقعي. انا رحت، مش انا، في شاب راح يتجوز فقال لابو الزوجه لابو العروسه انا عايز اتجوز، عايز مهر كام؟ نفترض جدلا ان واحد راح النهارده سمع كلامي، جه بكره يقول لوالد العروسه انا عايز اتجوز بنتك، تاخد مهر كام؟ مطلوب مهر كام في الزوجه دي؟ ابوها قال له 50,000 جنيه. قال له ليه يا عم الحاج؟ ده انا غلبان وطيب. طب 20,000 جنيه. قال له طب انا ما معيش. قال له خلاص ادفع 5 ويبقى عليك 15. فيكتب في العقد كده المهر مقدم دفع، المهر قدره 20,000 جنيه، دفع منهم مقدما 5، المؤخر 15. ال 15 دول هتدفعهم امتى؟ بعد 20 سنة. ماشي اتفقنا، بس ده حقها تاخده قبل ما تموت. ده الشرع بقى مش الواقع. المهر ملوش علاقة بالعفش بالفرش. هو راح جاب فرش، الفرش ده حقها؟ لا مش حقها، هو اللي جابه. طب هي جابت، حقها اللي جابته، يبقى لما كتبوا لها في القايمة كتب لها حقها. طب الفرش ده احيانا بيجري الاتفاق ايه؟ عشان نبقى فاهمين بس، عشان الاولاد بيعملوا مشاكل يسمع الكلمتين دول يروح يقول المؤخر مش شرعي، القايمة مش شرعي. لا ده انت خليتها شرعي. ازاي؟ انك انت قلت لهم مفيش مهر انا هجهز، فاعتبروا الجهاز ده مهر، فبقى حقها، بقت القايمة بتاعتها حقها، لان القايمة دي مهرها. فهمت؟ فهمت ولا لسه؟ ما فهمتش. طب يا عم الشيخ دلوقتي بس ما تعقلش مسائل، قول لنا حل واقعي. الشباب اللي مش لاقي ده يتجوز ازاي؟ انا بنصح كل اب وكل ام لله، اي شاب يجي لك ترضى خلقه ودينه جوزه ولو ما معاش ولا تعريف. ازاي يا عم الشيخ؟ هو كده يعني نجوزها ببلاش؟ جوزها ببلاش ليه؟ هي رمية؟ بالعكس، قال صلى الله عليه وسلم ايسرهن مؤونة اكثرهن بركة. الزواج اللي فيه بركة اللي غير مكلف. يعني انت دلوقتي لما تكلف الولد يروح يشتري حاجات بالتقسيط وبعد كده زوجته ما تشوفوش لانه شغال طول الوقت عشان يسد ديونه، يبقى ده جواز فيه بركة؟ يبقى ده الزواج من اصله؟ ما ينفعش. لذلك قول لي لا ده ما معاش، ده مش عارف شغال شغلانه ايه، ده مؤهله ايه، فتنه. انا اعتقد ان الاب اللي يمنع بنته من الزواج اذا جاءها كفؤها، وما تتعللش بكفؤها، ده تقول لا مش كفؤها، لا كفؤها الكفاءه في الدين. الاب اللي يمنع بنته من الزواج او الام اللي تقف عقبه في طريق بنتها في الزواج، ممن يحبون ان تشيع الفاحشة. الفتن شديدة، انا قلت 100 مرة ارحموا العيال. يعني احنا عمالين نقول للاولاد بوس ايد ابوك وامك ورجلهم والتراب اللي بيمشوا عليه، ولكن عايزين نقول للاباء برضو الرحمة، الرحمة، تلطفوا بالاولاد. وقدر ظروفهم وجالها كفاءها جوزها. لا لسه بدري، جوزها جوزها جوزها جوزها. الزواج سترة زي ما قلت المرة اللي فاتت، انك تعيشي في ظل زوج ظالم احسن لك من انك تبقي مطلقة. فكذلك لما تجوزها الراجل مش لاقي ياكل، ربنا هيوسع عليه بالجواز ده. بوب الامام البخاري بابا في صحيحه قال: باب تزويج المعسر، باب تزويج المعسر، لقول الله تعالى: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يا نهار ابيض، لا انا كنت عايز اكلمكم النهارده عن سيدنا ابو بكر، والله كلام عن سيدنا ابو بكر كلام ممتع، كان نفسي نعيش مع سيدنا ابو بكر الليله دي شويه، بس قدر الله ما شاء فعل. موضوع التوبه خد الوقت كله. ف سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه بيقول ايه؟ يقول: التمسوا الغنى في الباء، التمسوا الغنى في الباء، يعني اتجوز وربنا يوسع عليك، اتجوز ربنا يوسع عليك. قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، صلي عليه: ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. إذا كنت تريد العفاف، العفة، إنك ما تمشيش غلط، ربنا هيساعدك. وبنقول للأب والأم: ساعدوه، ساعدوه على إنه يتجوز وخلوه يتزوج. وبقول للأولاد، للشباب اللي بيتزوجوا، بلاش تكلفهم، ما تقولهمش انتوا تجيبوا ايه وانا اجيب ايه، انت هات اللي تقدر عليه وخلاص، ما تطالبهمش باي حاجه، ما تكلفهمش ولا حاجه، تجيلك بالاسدال والنقاب بس، بلبسها اللي عليه وخلاص، وعيشوا على قدكم. لازم الاباء والامهات يقدروا حال الناس، ولازم برضو الشباب يقدروا حال الاباء والامهات، مسؤوليتهم كبيره، ما تكلفهمش ما لا يطيقهم، لان كده هيظلموا بقيه اولادهم عشان يدينوا ويجهزوا البنت دي، يجهزوا ايه؟ بابسط شيء، اقل شيء، وربنا يوسع بعد كده، وربنا يكرم بعد كده. بس الولد والبنت لما يعيشوا مع بعض خلاص كفي همه، وزوجه تعيش معاها في البيت يغض بها بصره ويكف بها شهوته، وتطبخ له وتنظف له وتغسل له، خلاص وشقوا طريقهم في الحياة. دي نقطة. النقطة الثانية اللي برضو كنت عايز اتكلم فيها، حسن الخلق، وحسن الخلق مع المسلمين. لعلي افرغ حلقة او اخصص حلقة منفردة للكلام عن ازمة الاخلاق في حياة المسلمين هذه الايام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فبقول لي برضو في قضية الزواج، اوعى يا ولد الشاب، اوعى يا اخي، اوعى يا ابني تغش اهل العروسة، تقول حلق كلام مش صحيح، وانتوا تغشوه تقولوا كلام مش صحيح. الكلام عام في الاخلاقيات، في التعامل مع الجار، في التعامل مع الزميل، في التعامل مع الناس في الشارع، في المواصلات، في المساجد، في البيوت، في الشغل. حسن الخلق. قبل ما اختم عايز اطمن على التوبة، عايز اطمئن مين اللي تاب الليله دي ومين اللي ما تابش. اللي تاب بقى الليله دي يعيش السعادة. التوبة ليست كلاما أبدا ما كانت التوبة كلاما، إن التائب منكسر القلب، غزير الدمع، حي الوجدان، التائب صادق العبارة، جم المشاعر، جياش الفؤاد، مشبوب الضمير، التائب خالي من العجب. فقير من الكبر، مقل من الدعاوى، يعني ما بيتكلمش كتير، ما بيعملش مشاكل. التائب بين الرجاء والخوف، بين السلامة والعطب، بين النجاة والهلاك. التائب في قلبه حرقة، في وجدانه لوعة، في وجهه أسى، في دمعه أسرار. التائب يعرف معنى الهجر والوصال، أصل عرف إحساس القرب من ربنا وإحساس البعد عن ربنا، إحساس رقة القلب وإحساس قسوة القلب، إحساس القرب وإحساس الطرد، إحساس الرضا وإحساس الغضب. التائب يعرف الفرق بين اللقاء والفراق. التائب قلق بين الإقبال والإعراض، مجرب ذاق العذاب في البعد عن الله، وذاق النعيم حين اقترب من الله. التائب له في كل واقعة عبرة، يسمع آية بتتكلم عليا دي، يسمع حد بيبكي ده زي ده، يسمع قصة حد مات قربت اموت، يسمع قصة حد مريض يا رب لا تعاقبني. اذا رأى جمعا ذكر القيامة، واذا رأى مذنبا يبكي بكى معه خوفا من ذنوبه، إذا رأى نعيما خاف أن يحرم الجنة، وإذا رأى نارا ظن أنه مواقعها. التائب إذا هدل الحمام بكى، وإذا صاح الطير أناح، وإذا شد البلبل تذكر، إذا لمع البرق اهتز قلبه، ممن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. التائب يجد للطاعة حلاوة، يجد للعبادة طلاوة، يجد للإيمان طعما، يجد للإقبال لذة. التائب يكتب بالدموع قصصا، التائب ينظم من الآهات أبياتا، التائب يؤلف من البكاء خطابات. التائب كالأم اختلس منها طفلها ثم اختلصت طفلها من يد الأعداء، أتدري كم فرحتها؟ أن رد إليها قلبها، أتدري قدر سعادتها؟ أن رجع إليها فلذة كبدها. التائب كالغائص في البحر، إذا نجا من اللجة إلى الشاطئ بعد أن أيس من النجاة. التائب كالعقيم بشر بولد. التائب التائب كالرجل البارز للإعدام ثم عفي عنه. التائب احتقت رقبته من أسر الهوى، فك أسره من سجن الباطل، أطلق قلبه من سجن المعصية، فكت روحه من شباك الجريمة، أخرج نفسه من كير الخطيئة. التائب كالطائر الجريح لا يختال، كالقمر الكاسف لا يتكلم، كالنجم الغابر لا يصيح. لو رأيت التائب لرأيت جفنا مقروح، تبصره في الأسحار على باب الاعتذار مطروح. سمع قول الإله يوحي فيما يوحى، توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب مطعمه يسير، حزنه كثير، كأنه أسير، قد رمي مطروحا فتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب قد نحل بدنه الصيام، وأتعب قدمه القيام، حلف بالعزم على هجر المنام، فبذل لله جسما وروحا وتاب إلى الله توبة نصوحا. التائب الذل قد علا، والحزن قد وهاه، يزم نفسه على متابعة هواه، وبذلك صار ممدوحا لأنه تاب إلى الله توبة نصوحا. أين من يبكي جنايات الشباب؟ أين من يبكي على الخطايا التي سود بها الكتاب؟ أين من يأتي الباب يجد الباب مفتوحا؟ توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا. يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أين حذرك من أليم العقاب؟ أين قلقك من خوف العتاب؟ أتعتقد أن التوبة قول باللسان؟ إنما التوبة نار، نار تحرق الإنسان. جرد قلبك من الأقذار ثم ألبسه ثوب الاعتذار، ثم حله بحلة الانكسار، ثم أقمه على باب الدار وتب إلى الله توبة نصوحا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اللهم لا تنقضي الليلة إلا وقد غفرت لنا كل ذنوبنا. اللهم وتبت علينا من كل ذنب. اللهم وكتبت لنا رضا لا سخط بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وظيفة هذا الأسبوع، واجب هذا الأسبوع، التوبة. حاصر نفسك وأمضي الأسبوع من النهاردة للجمعة الجاية ولا ذنب. امسك نفسك، حاصر نفسك، امضي إلى الله وعلى الله القبول. إزاي؟ زود الطاعات، بدل الجزء جزئين، بدل الركعتين أربعة، خلي استغفارك كل يوم نص ساعة، اعتكاف بين المغرب والعشاء عشان ربنا يقبلك. استودعكم الله، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.